تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم الفصاحة وشروط فصاحة الكلمة، وكان من هذه الشروط المايك اللي بتعرف ما هي شروط فصاحة الكلمة التي تناولناها في المحاضرة السابقة. أخذنا فصاحة الكلمة، فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام، ومن فصاحة الكلمة تنافر الحروف والغرابة وكراهية السمع ومخالفة القياس. ممتاز. ما المقصود بتنافر الحروف؟ ما المقصود بتنافر الحروف؟ خلي هذا بينكم، السماعة خليها بينكم، هذه نقلوها لبعض. تنافر الحروف اللي هو الحروف التي تخرج من نفس الكلمة التي بها مقاطع صوتية تخرج من نفس المخرج أو من مخارج متقاربة زي كلمة الهقاع، وتعتبر غير فصيحة. كمان مرة. تنافر الحروف اللي هي الكلمة. ما المقصود بتنافر الحروف؟ الكلمة التي تحتوي على مقاطع صوتية تخرج من مخارج صوتية متقاربة أو من نفس المخرج زي كلمة الهقاع، وتعتبر كلمة هذا سبب فصيحة. هذا سبب للتنافر، لكن ما هو التنافر؟ ثقل النطق. ثقل النطق بالكلمة. النطق صحيح، ثقل النطق بالكلمة، أن تخلو الكلمة من تنافر الحروف، غرابة السمع، غرابة اللفظ، كراهة السمع، مخالفة القياس. ما المقصود بغرابة اللفظ؟ واحدة اللي وراك، خذي كمان مرة، خلي مفتوح على طول. الكلمات التي لا نعرف معناها إلا بالرجوع إلى المعاجم العربية. طيب، مثل بعض، هل تستطيعين أن تأتي بمثال؟ كلمة غريبة. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة افرنقوا عني. أما كراهة السمع فما المقصود بها؟ نحن نعرف أن الكلمات وأن الأصوات ليست متساوية في وقعها على الأذن، فهناك أصوات يروق لها أو تروق لها يروق لها السمع، وهناك أصوات ينفر منها السمع. لذلك على البليغ أن يختار الكلمات التي تحدث جرسا موسيقيا حسنا في الأذن، ويبتعد عن الكلمات التي تحدث صوتا خشنا أو صوتا منفرا في الأذن. كلنا يعرف أن هناك فرق بين صوت الديكة وبين صوت الغراب، الأصوات ليست متساوية، ولذلك علينا أن ننتقي الكلمات ذات الأصوات الرقيقة التي لها تنغيم في السمع يطرب الإنسان أو يطرب السامع عند سماعها. أما مخالفة القياس فالمقصود بالقياس هو قواعد الصرف، أي القواعد الصرفية التي تحكم بنية الكلمة. الكلمات عندما يتم ترتيب أصواتها إنما يتم وفق قواعد الصرف ووفق قواعد اللغة. أحيانا إذا جاءت الكلمة وفق القواعد ووفق قوانين الصرف فهذه كلمة فصيحة، لكن إذا جاءت الكلمة مخالفة لقوانين أو للميزان الصرفي فهي كلمة غير فصيحة. وأريد أن أنبه إلى أن عدم الفصاحة لا يعني الخطأ، عدم الفصاحة لا يعني الخطأ. البلاغة لا تبحث في الصواب والخطأ، وإنما تبحث في الكلام الجميل وفي الكلام الأجمل، في الكلام العادي وفي الكلام الأبلغ والأقوى. أما الصواب والخطأ فهذا يعود إلى النحويين وليس إلى علماء البلاغة. لذلك عندما نقول الكلمة، هذه الكلمة غير فصيحة، لا يعني أنها خاطئة، بدليل أن كلمة مستجزرات ليست كلمة خاطئة، واضح؟ ولكن ليست من الكلمات الفصيحة الجميلة التي يميل إليها السامع عند سماعها. من مخالفة القياس هناك أشكال متعددة لمخالفة القياس، منها فك الإدغام. هناك كلمات أو أفعال مشددة، هذا التشديد عندما تسند هذه الأفعال إلى ضمير رفع متحرك يفك الإدغام، وعندما تسند إلى ضمير نصب لا يفك الإدغام. يعني عندما أقول شد الفعل الدال مشدد، عندما يسند إلى تاء الفاعل بقول شددت يفك الإدغام، لكن لو أسند إلى ضمير نصب لا يفك الإدغام. مظبوط؟ بمعنى شدك بالحبل، شدك بالحبل، ظل بقيت الدال كما هي مشددة لأنها أسندت إلى الكاف وهي ضمير نصب وليست ضمير رفع. إذا فك الإدغام في مقام لا يجوز فيه أن يفك فالكلمة غير فصيحة، والمثال على ذلك قول الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل الواهب الفضل الوهوب المجزل، أعطى فلم يبخل ولما يبخل، أنت مليك الناس ربا فأقبل. يعني إيه له روايتين البيت؟ الحمد لله العلي الأجلل، الأجلل الأعظم، والمقصود بها الأجل بالتجديد، ولكن فك الإدغام لا مبرر له في هذه الكلمة. ومن هنا نقول أن هذه الكلمة غير فصيحة لأنها جاءت مخالفة للقياس، جاءت مخالفة للقياس. يقول الشاعر: أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضننوا. العاذل أو العذول هو اللائم الذي يلوم من يحب أو ما على فعل ما. الشاعر يقول: أعاذل قد جربت من خلقي، يعني أنت بتعرفي طباعي وبتعرفي خلوقي وسلوكي أنني إنسان كريم ولست إنسانا بخيلا، بل إنني أجود على من يضن علي، من يبخل علي فإنني أجود عليه. قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام، وكلمة أقوام جمع، بمعنى أنه هذا يدلل على كثرة جوده وكثرة عطائه، أني أجود لأقوام وإن ضننوا، أي وإن بخلوا، وإن بخلوا. ضننوا الفعل ضن، عندما يسند إلى واو ضمير رفع متحرك، هذا ضمير رفع ساكن، مظبوط؟ عندما يسند إلى الواو الأصل أن يقول ظنوا بدون فك للإدغام، بدون فك للإدغام، ظنوا وتبقى النون مشددة. لكن هنا تم فك الإدغام عند إسناده إلى واو اللي هو ضمير الرفع الساكن، وهذا لا يجوز في عند الصرفيين. ولذلك نقول إن مثل هذه الكلمة هي كلمة مخالفة للقياس، ومن ثم فهي غير فصيحة. أيضا من أشكال المخالفة، مخالفة القياس، أن تكون اللفظة غير عربية، أن تكون اللفظة غير عربية، بمعنى أن بعض الكلمات أصولها عربية وبعض الكلمات قد تكون أصولها أعجمية أو غير عربية. إذا كانت الكلمة غير عربية فهي كلمة صحيحة، ولكنها لا تعد في نظرهم فصيحة، لأن الفصاحة هو من يتمكن من التحدث بالعربية الصحيحة الأصيلة وفق قواعدها المعروفة. من هذا المثال نأخذ مثال عليه، يقول الشاعر شيء وجناح مقصوص تحيف ريشه ريب الزمان تحيف المقراض. المقراض يقصد المقص. وجناح مقصوص تحيف ريشه ريب فاعل، تحيف بمعنى نقص ريشه أي تآكلت أطرافه بسبب طول الزمان وبسبب هم الزمان. وجناح مقصوص تحيف ريشه أي نقص ريشه ونقصت أطرافه، الذي أنقصها ريب الزمان يعني مصائب الزمان وطول الزمان وما فيه من متاعب. تحيف المقراض أي مثل قص المقص، مثل كأن الزمان قد أكل أو أنقص من ريش هذا الطائر مثل المقص الذي يأكل بالثياب أو بالورق أو ما شابه ذلك. قالوا كلمة المقراض كلمة غير عربية، وكون أنها غير عربية يرون أنها ليست فصيحة. أيضا أن تكون الكلمة عربية ولكن تستخدم في غير ما وضعت له وليس على سبيل المجاز. نحن نعرف في المجاز اللفظة تستخدم في غير معناها، ونقول هذا وجه من وجوه البلاغة ومن وجوه صناعة الصورة وزيادة المعنى، أي بمعنى استخدام الكلمة في غير ما وضعت له لغرض المجاز هذا كلام فصيح وكلام مقبول، بل هو صورة من صور البلاغة الرفيعة. لكن إذا استخدمت الكلمة في غير ما وضعت له ولا يقصد بها المجاز أو استخدامها في معنى آخر فهذا يعد من عدم الفصاحة. مثال ذلك يقول الشاعر حلت محل البكر من معطن وقد زفت من المعطي زفاف الأيم. البيت قد يكون معناه غامضا، لكن الشاعر يتحدث عن جود الممدوح وكرم الممدوح، جوده وكرمه ومعروفه، يتحدث عن جوده وكرمه ومعروفه. وهنا يريد أن يشبه لنا أن جود الممدوح جودا قد اعتاد على فعله، فهو ليس غريبا عليه لأنه شيء قد اعتاد عليه. فشبه هذا الأمر بالمرأة الثيب، والثيب هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت. أما بالنسبة للمحتاج أو لمن يطلب المعروف، فإن هذا العطاء وهذا المعروف بالنسبة إليه لم ينله من قبل، فهو يشبه البنت البكر. بالنسبة للمحتاج أو لمن يطلب المعروف، الجود الذي حل به أو الجود الذي ناله فهو جود لم يسبق له أن نال مثله، فشبه بالبكر التي لم يسبق لها أن تتزوج. أما بالنسبة للممدوح فأن هذا الجود قد اعتاد عليه وليس لأول مرة يعطي مثل هذا الجود، فهو يشبه المرأة الثيب. ما أين عدم الفصاحة؟ وانظروا انظرنا كيف الشاعر عقد مقارنة بين المحتاج وبين الممدوح، واستطاع أن يعبر عن هذه المقارنة أو المقابلة من خلال الفتاة البكر والمرأة الثيب. أين يكمن مخالفة القياس؟ من تعرف؟ السماعة عشان قال الأيم وهو يقصد بها الثيب. قال الأيم ويقصد بها الثيب، وهذا خطأ لأن الأيم هي من لا زوج لها سواء كانت ثيبا أم بكرا. بالضبط. كلمة البكر يقابلها الثيب، كلمة البكر يقابلها الثيب. البكر هي الفتاة التي لم تتزوج، والثيب هي الفتاة التي سبق لها أن تزوجت. كلمة الأيم تطلق على الاثنين، على البكر والثيب، وأنكحوا الأيامى منكم، مظبوط؟ إذن هنا لا يقصد البكر وإنما يقصد المرأة من لم تتزوج أو من ليس لها زوج. كلمة الأيم هي المرأة التي لا زوج لها سواء أكانت بكرا أم ثيبا، واضح؟ هنا الشاعر عندما عقد المقارنة بين البكر كان يقصد الثيب، لأن الأيم، هل الأيم تأتي عكس البكر؟ ليست عكسها. لماذا؟ لأن الأيم أيضا تطلق على البكر، ولذلك قالوا أن هذه الكلمة استخدمت في غير موضعها، ومن ثم قالوا هذه الكلمة في موضعها غير فصيحة، لكن في موضع آخر قد تكون طبعا فصيحة، واضح؟ أيضا من صور مخالفة القياس زيادة حرف على بنية الكلمة. زيادة حرف على بنية الكلمة بما يخالف ما هو في اللغة. يقول الشاعر وهو يصف سرعة ناقته، ماذا يقول؟ تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم نفي الدراهم نفي الدراهم تنقاد الصياريف. أولا نريد أن نفهم معنى البيت. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، الهاجرة هو وقت اشتداد الحر، الهاجرة وقت اشتداد الحر. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم أو الدراهم تنقاد الصياريف. أي أن هذه الناقة من شدة سرعتها وفي وقت اشتداد الحر الذي يعني الذي لا ينبغي أن يمتلك الحيوان الطاقة الكافية لهذه السرعة من شدة الحر، فإنها تنفي الحصى من تحت أقدامها، يتناثر الحصى من تحت أقدامها مثل الدراهم عندما تتناثر في يد الصراف. واضح؟ تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريف. نفي الدراهم تنقاد الصياريف يعني تنفي الحصى، تفرق الحصى وتنثر الحصى من تحت أقدامها مثل الدراهم عندما تقع بين يدي الصراف. أين المخالفة؟ كلمة الدراهم المقصود الدراهم، ولا يوجد في اللغة كلمة الدراهم، وإنما الموجود كلمة الدراهم، فكان هناك حرف زائد في بنية الكلمة، ومن ثم نقول هذه الكلمة غير فصيحة. تنقاد الصياريف، الصياريف الصيرف، الصيرف المفرد جمعها الصيارفة والصيارف، أحيانا الصيرف جمعها الصيارفة، هنا قال الصياريف. الصياريف إذن هناك حرف زائد في بنية الكلمة، فنقول هذه الكلمة غير فصيحة، ولا ينبغي أن نستخدم الكلمات إلا وفق بنيتها الصرفية التي اعتمدتها قواعد اللغة وقواعد الصرف. أيضا استخدام الكلمة الشاذة، ومعنى الشذوذ، ما معنى الشاذة؟ المخالفة للقاعدة، والكلمة التي غير المألوفة وغير المستعملة عند العرب أو عند أهل اللغة، فهي كلمة شاذة خارج عن القاعدة. أيضا لا ينبغي، زي ما قلنا أن المتكلم لا ينبغي أن يستخدم الكلمات الغريبة بكثرة، أيضا لا ينبغي أن يستخدم الكلمات الشاذة، لأن هذه الكلمة ليست من الكلمات المألوفة الاستعمال، وليست من الكلمات يعني المتعارف عليها. يقول الشاعر: وإذا الفتى، وإذا الفتى طرح الكلام معرضا في مجلس، أخذ الكلام اللذة عنا. وإذا الفتى طرح الكلام معرضا في مجلس، يعني إذا كان الفتى يريد أن يتحدث فلم يتمكن من الحديث في مجلس من المجالس، فإنه يضطر إلى أن يأخذ الكلام من عن ألسنة الآخرين أو الممدوحين. وإذا الفتى طرح الكلام معرضا في مجلس، أخذ الكلام اللذة عنا. كلمة اللذة كلمة غريبة، كلمة غريبة، والمقصود بها كالذي، ولذلك فإن كلمة اللذة كلمة غير فصيحة، لأنها كلمة شاذة، هي لغة في كلمة الذي، هي لغة من لغات العرب في كلمة الذي، ولكن لا ينبغي أن نسير أو أن نستخدمها في الكلام الفصيح. جمع الكلمة على غير صورتها، كف ست حالات بكف. جمع الكلمة على غير صورتها يعني أن يجمع الكلمة جمعا يخالف ما أقرته كتب اللغة، عندئذ نقول هذه الكلمة غير فصيحة. من ذلك يقول: وأكره أن يعيب علي قومي هجايا الأرذلين ذوي الحنات. الأرذلين أو هجاء الأرذلين ذوي الحنات. الحنات جمع، والكلمة المفرد إحنا، مفرد كلمة الحنات إحنا، واضح؟ هنا كلمة إحنا المقصود بها إيش؟ الضغينة والحقد. وأكره أن يعيب، وأكره أن يعيب علي قومي هجاي أو هجاء الأرذلين ذوي الحنات. إذن معنى ذلك هو رجل مسامح ومتساهل، لا يريد أن يحقد على أحد ولا يريد أن ينتقم من أحد. ف وأكره أن يعيب علي قومي، يعني معنى ذلك لا، هو بالعكس، هو لا يريد من قومه أن يلوموه على حقده وبغضه ولومه لمن يسيء إليه، فلا يريد من أحد أن يلومه أن يفعل شيئا فيه انتقام لذاته وانتقام لكرامته. وأكره أن يعيب علي قومي هجاء الأرذلين ذوي الحنات. إحنا مفردة وهي الضغينة والبغض، جمعها إحن وأحنة، ولا تجمع حنات. لذلك نقول مثل هذه الكلمة كلمة غير فصيحة، لأنها جاءت على صورة، جاء الجمع فيها على غير صورتها الصحيحة. هكذا نقول يكفي هذه النماذج من مخالفة القياس، وكثير مثل ذلك يذكره البلاغيون في مخالفة القياس. بهذا ننتهي من شروط فصاحة الكلمة، وأخذنا نماذج لهذه الشروط. الكلمة التي تخلو من مثل هذه العيوب فهي كلمات فصيحة، أما إذا كان هناك عيب من هذه العيوب فالكلمة تكون غير فصيحة، وينبغي للفصيح أن يبتعد عن استخدامها، وإذا أنشد أن يقول كلاما بليغا. مين عنده أي استفسار؟ أتفضلي. والصياريفي لا، الزيادة، شوف، الزيادة في المبنى، زيادة في المعنى أيضا لابد أن يكون وفق قواعد اللغة، وفق قواعد اللغة. يعني زي يعني الكلمة تقبل أو من ضمن صورها أن تكون مشددة في بعض حروفها، وبعض الصور الأخرى كلمة تكون غير مشددة. عندئذ نقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، أي تم تجديد الكلمة من أجل أن يعبر عن زيادة المعنى التي هي فيه. لكن هنا زيادة لا تقرها اللغة ولا تقرها قواعد الصرف، ولذلك نقول هذا مخالف للقياس. أما إذا أقرت اللغة زيادة حرف أو تضعيف، هو عادة التضعيف يكون في بنية الكلمة، إذا وقع التضعيف في بنية الكلمة من أجل التعبير عن زيادة المعنى هذا جائز وليس فيه عيب، ولكن اللغة هي التي تقر مثل هذا الموضوع. شروط فصاحة الكلام: وعندما نتحدث عن الكلام لا نتحدث عن كلمات مفردة، وإنما نتحدث عن جمل أو تراكيب. وذلك يقولون شروط فصاحة التركيب أو شروط فصاحة الكلام، بمعنى أن التركيب لابد أن يكون فصيحا. وما المقصود بفصاحة التركيب؟ أن يكون المعنى واضحا لا لبس فيه أو لا لبس فيه، أن يكون المعنى واضحا لا لبس فيه بسبب ترتيب الكلمات أو بسبب استخدام الكلمات في معان غير واضحة. عندئذ نقول هذا الكلام غير فصيح. إذا الكلام الفصيح أو الجملة الفصيحة هي الجملة الواضحة المعنى دون غموض ودون إخفاء. عندئذ نقول هذا كلام فصيح. أما إذا كان الكلام فيه غموض أو فيه إبهام أو فيه عدم القدرة على الفهم نقول هذا كلام غير فصيح. ما هي أسباب غموض المعنى أو خفاء المعنى أو عدم وضوح المعنى في الكلام؟ هناك عدة أسباب ينبغي أن يخلو منها الكلام الفصيح. منها شروط فصاحة الكلام أن يخلو من تنافر الكلمات. تنافر الكلمات، نحن نعرف أن الكلمات تتكون من أصوات حروف. عندما تتجاور الكلمات المتشابهة الأصوات يحدث ثقل في نطق الجملة أو نطق العبارة، أي كأن السامع أو حتى المتكلم يجد صعوبة في نطق هذه الكلمات المتشابهة صوتيا، فنشعر بأن المعنى أصبح غائبا وغير واضح في الذهن. هذا قالوا تنافر الكلمات، أي ثقل النطق بالعبارة أو ثقل النطق بالجملة. ما سبب هذا التنافر؟ تشابه الكلمات المتجاورة صوتيا، تشابه الكلمات المتجاورة صوتيا. مثال ذلك وهو بيت يتكرر في كل كتب البلاغة: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. حتى البيت المعنى فيه ليس قويا، يعني فيه تكرار ممل، وكل البيت يريد أن يتحدث عن أن قبر حرب في مكان خالي بس. يعني يمكن أن نختصر هذا البيت في ثلاث كلمات. فطبعا إذا كان المعنى قليلا والكلمات كثيرة هذا يعد خارج إطار البلاغة. وقبر حرب اسم الشخص، بمكان قفر أي مكان يعني خال من الناس ومن الحياة وغير ذلك، وليس قرب قبر حرب قبر، يعني بنفس المعنى، يكرر المعنى في الشطر الأول. لكن لاحظنا عندما نقرأ مثل هذا البيت ونعيده أكثر من مرة لابد أن يتلعثم الإنسان فيما بعد. ليه؟ لأن الكلمات المكونة لهذا البيت هي عبارة عن كلمات تتكون من حروف بنفسها، الراء والباء والقاف، يعني أكثر الحروف تكرارا، الباء والراء والقاف متكررة في معظم الكلمات. فطبعا السامع قد يتداخل عليه الأمر، ربما الكتابة تساعد في تفريق الكلمات وتساعد في تمييزها عن بعضها البعض، لكن في الصوت قد لا نستطيع أن نميز أين تبدأ الكلمة وأين تنتهي، فيحدث شيء من الغموض وعدم الفهم. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. شوف، وليس قرب قبر حرب قبر، لما واحد يقراها بسرعة صعب جدا أن ندرك هذا المعنى المقصود. قال مثل هذا التركيب هو تركيب غير فصيح، لأنه يحدث تنافرا بين الكلمات، والتنافر يقصد ثقلا، يحدث ثقلا بين الكلمات بسبب تشابه أصواتها. ولكن لو نظرت لكل كلمة بشكل منفرد فهي فصيحة. إذن الفصاحة، عدم الفصاحة هنا ليس نابعا من الكلمة المفردة، وإنما من عملية التجاور مع كلمات أخرى مشابهة لها. درجة الثقل أو التنافر ليست واحدة في كل الأمثلة، قد تكون ثقيلة وقد تكون أخف، زي ما بيقول أبو تمام: وكريم وكريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. وكريم وكريم الاثنين، ورب كريم أو وكريم خبر. وكريم متى أمدحه أمدحه والورى مع الورى إيش؟ الخلق. وإذا ما لمته لمته وحدي، ما معنى هذا البيت؟ واحد تقدر للسماع. إذا أنا مدحت هذا الممد... إذا أنا مدحته فالناس في جميع فضائله، فالناس جميعها تتفق على هذه على فضائله وأنه وصفاته، ولكن إذا لمته في فضيلة في شيء فالناس جميعها لا تتفق على هذا الأمر، وإنما أنا وحدي الذي. وهذا يدلل على إيش؟ على حسن خلق على حسن خلقه. يعني الكل، يعني معنى الكلام أن الممدوح هو شخص كريم يتمتع بصفات كريمة ولا عيب فيه. إذا مدحته الكل يوافقني عليه، لأن هذا الشيء متجلي فيه. لكن إذا حدث وأن لمته مرة لا أحد يوافقني على ذلك، مظبوط. وكان يريد أن يقول يكون الخطأ في وليس فيه، وهذا دليل على شدة كرم هذا الشخص ونبل أخلاقه ونبل صفاته. الآن أريد أن أعرف أين الموضع الذي يكون فيه تنافر في التركيب. وين؟ هنا. أمدحه أمدحه، كلمات هنا في تنافر بسبب التجاور بين الكلمتين، في ولا فيش؟ عادي. طيب هذا في الكلمة الأولى، لكن أنا بنتحدث عن تنافر التركيب. هل هنا هل يوجد ثقل أو لا يوجد ثقل؟ خلينا نسمع. أعطيك السماعة، مين عند السماعة؟ على السريع، وخليك معي عشان أسألك كمان سؤال بعده. تكررت الكلمات في البيت، مثلا كلمة أمدحه أمدحه أمدحه مرتين، وكلمة لمته تكررت أيضا. طيب أين التنافر؟ في التكرار؟ التكرار لا يخلو كلام من التكرار، ولكن التكرار لا يؤدي دائما إلى التنافر. فأين التنافر في هذا البيت؟ يعني هذه الكلمة تكرار لهذه الكلمة، وهذه الكلمة تكرار لهذه الكلمة. هل الثقل هنا يكون كالثقل هنا؟ في التزاور، في التزاور بين الكلمتين. في تجاور. أين التنافر؟ وين؟ في الحروف يمكن. في لمته ولمته، ولا في أمدحه أمدحه؟ أمدحه أمدحه. ولمته لمته؟ لا. لا ليش؟ بدي أسمع، هل قلت ليش؟ لأنه أمدحه أمدحه في يعني تكررت كلمة، يعني في الكلمة تكررت الحاء والها، فأصبح ثقل على السامع. صحيح. طب مين أوضح؟ تجاوب لنا أوضح من هيك. أعطيها السماعة. في اللي هو بين الحاء والهاء تنافر، تنافر، وليس شرط التكرار، لأن التكرار مش شرط إنه يسبب ثقل في الكلام. لا، هو أنا معك أن تجاور الحاء مع الهاء يحدث ثقلاً، لكن أنا لا أتحدث عن ثقل الكلمة، أنا بتحدث عن ثقل التركيب. التركيب إذا لابد أن يحدث من خلال تجاور كلمتين أو أكثر. هنا كلمة أمدحه أمدحه، نقول هذا التركيب في غير فصيح، لأن هناك تنافرا بين الكلمتين المتجاورتين. والسر في الثقل أن الكلمة الأولى تتكون من الحاء والهاء من مخرج واحد وهو مخرج حلقي، والكلمة الثانية بنفس الكلمة أيضا الحاء والهاء من مخرج حلقي، فتجاور هاتين الكلمتين اللتين تتكونان من حروف حلقية أدى إلى التنافر. عندي كلمة لمته ولمته تكرار، لكن هنا لا أشعر في هناك تنافرا، لا أشعر بأن هناك تنافرا. لماذا؟ لأن الحروف المكونة لهذه الكلمة عندما تكررت لم تحدث ثقلا، لكن الحروف هنا عندما تكررت أحدثت الثقل، فنقول هذه العبارة غير فصيحة بسبب تنافر الكلمة. وزور من كان له زائرا، وعافى عافي العرف عرفانه. وزور من كان له زائرا، وعافى عافي العرف عرفانه. أين التنافر؟ هل البيت كله؟ الشطر الثاني. وزور من كان له زائرا، أي من كان قد اعتاد على زيارته لم يعد يزوره، لم يعد يزوره، مظبوط؟ زور يعني انحرف عن تلك العادة التي اعتادها بزيارته. وزور من كان له زائرا، أي امتنع، من اعتاد زيارته امتنع عن زيارته. وعاف عافي العرف عرفانه، عاف بمعنى رفض، عاف العرف أي المحتاج، عرفانه فضله. إذا وعاف عافي العرف عرفانه، نشعر أن الكلمات كلها عبارة عن العين والفاء، وهذا التجاور يحدث لبسا عند السامع. لذلك نقول أن مثل هذا البيت يعد من الأبيات غير الفصيحة بسبب تنافر الكلمات المتجاورة. واضح؟ إذن هناك فرق بين تنافر الحروف، وهناك فرق بين تنافر الكلمة. تنافر الحروف يكون في الكلمة الواحدة، أما تنافر الكلمة تكون في العبارة أو الجملة الواحدة. الشرط الثاني ضعف التأليف. ضعف التأليف عندما يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هناك كلمات في اللغة لا تحمل دلالة محددة إلا إذا سبقها مرجع يفسر دلالتها، مثل الضمائر، الأسماء الموصولة لأسماء الإشارة. هذه الأسماء لا تحمل دلالة محددة إلا إذا سبقها مرجع يفسر دلالتها. يعني لو قلت كلمة هذا مجد دون أن أحدد من المشار إليه، لا أحد يفهم من المقصود، مظبوط؟ إذا لابد أن يكون هناك مشار إليه يفسر لنا معنى كلمة هذا. وعندما أقول هو نجح في الامتحان، لا أعرف من هو الذي نجح إلا إذا سبقه اسم يفسر أو يعود عليه إليه أو عليه هذا الضمير. لذلك اشترط النحاة أنه لا يجوز أن نستخدم الضمير إلا أن يسبقه مرجع، إما أن يسبقه لفظا أو رتبة أو لفظا ورتبة، ما عدا مواضع أخرى استثناها النحاة مثل ضمير الشأن وأسلوب نعمة وبئس إلى غير ذلك. نحن نتحدث عن الحالات المعتادة والمألوفة في اللغة. هو ينبغي أن يعود الضمير على متقدم رتبة أو لفظا أو رتبة ولفظا. كيف ذلك؟ عندما أقول أعطى محمد أخاه دينارا، الضمير في كلمة أخاه تعود على من؟ على محمد. محمد موقع من الجملة فاعل، والفاعل يسبق المفعول به، إذن رتبة الفاعل سابقة. طيب أيضا كلمة محمد ذكرت بعد الضمير ولا قبل الضمير؟ قبل الضمير. إذن متقدم لفظا، متقدم لفظا ومتقدم رتبة، فنقول العبارة صحيحة أو جملة صحيحة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذا ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به وربه فاعل، الهاء هنا على من تعود؟ على إبراهيم. طيب رتبة إبراهيم متأخرة ولا متقدمة؟ متأخرة، لكنه ذكر لفظا متقدما، إذن يجوز. لماذا؟ لأن الضمير يعود على متقدم لفظا متأخر رتبة، وهذا جائز. طب نجيب عكسها، كيف؟ صدق وعده محمد، صدق وعده محمد، الهاء على من تعود؟ على محمد. محمد متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة فيجوز، واضح؟ إذن في هذه الحال، هذه الحالات الثلاث يجوز فيها أن يعود الضمير على متقدم رتبة ولفظا أو لفظا أو رتبة، لكن لا يجوز أن يعود على متأخر رتبة ولفظا، واضح؟ لذلك إذا عاد الضمير في جملة من الجمل غير الأبواب التي نص عليها النحويون فهذا يعد من الكلام غير الفصيح. نشوف المثال الذي بين أيدينا. لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. لو أن مجدا أخلد مدى الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. مطعم هو اسم شخص، مطعم بن عدي، وهو رجل يهودي كان يحسن معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كل إنسان عمله يخلده في هذه الحياة لكان عمل مطعم ابن عدي خلده في هذه الحياة بسبب إحسانه وحسن معاملته للرسول ولغيره. لو أن مجدا، المجد يعني من يصنع المجد، أخلد الدهر واحدا، لو أن المجد يخلد صاحبه من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أين الشاهد؟ كلمة مجده، وهنا نشعر بغموض في المعنى، نشعر بغموض في المعنى. لماذا؟ لأن الهاء أبقى مجده، لا نعرف على من تعود، هل تعود على الناس؟ لا يجوز. هل تعود على من؟ لا نعرف، لأنه لم يسبقها مرجع يحدد دلالتها. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، تعود الهاء تعود على مطعم. طب مطعم مفعول به فهو رتبته متأخرة، ولفظا جاء متأخرا فحدث لبس في الفهم بسبب عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولذلك نقول هذا الكلام غير فصيح بسبب ضعف التأليف. أيضا من صور ضعف التأليف تتابع الضمائر أو اتصال الضمائر بعضها ببعض دون فصل، وتقديم غير الأعرف على الأعرف. شو مثال؟ خلت البلاد من الغزالة ليلها، خلت البلاد من الغزالة ليلها، فأعاضهاك الله كي لا تحزن. الغزالة هي الشمس، الغزالة هي الشمس، والمعنى معنى أنه أن غياب الشمس قد عوضها الله سبحانه وتعالى بنور وجهك، أي يعني نور وجه الممدوح جاء عوضا عن غياب الشمس. خلت البلاد من الغزالة ليلها، عندما تغيب الشمس ليلا فإن وجه الممدوح يغني عن غيابها. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله، أعاضهاك الله هذا ضمير نصب وهذا ضمير نصب، توالي الضميرين هنا لا يجوز، يجب الفصل. وتاني شيء، أيهما أعرف، الممدوح الذي قيلت فيه القصيدة ولا الشمس؟ الكلام كله موجه للممدوح، فالممدوح هو الأعرف، هو الذي في هو الذي هو الأبرز في السياق، والشمس جاءت تابعة، لذلك نقول فأعاضهاك الله، أصلها فأعاضك الله إياها. إذن هنا الكاف الأصل هي التي تتقدم على الهاء وليس العكس، فقالوا أن مثل هذا التركيب يعتبر من ضعف التالي. بكفي إلى هنا. لا، في الكاف ضمير نصب موجود، لكن فيش ضميرين متتاليات. فسيكفيكهم الله. هنا تقدم الأعرف على غير الأعرف. اللي بنعرفه بالضبط. المخاطب هو الحاضر. المخاطب هو الحاضر، هو الأكثر معرفة، والغائب هو غير موجود. ولذلك نقول قدم غير الأعرف على الأعرف. نكمل موضوع فصاحة التركيب في المحاضرة القادمة إن شاء الله، سنتناول التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، وننهي موضوع شروط الفصاحة إن شاء الله.